يقول إنني أنام أحيانا عن صلاة الفجر، وهذا مستمع محمد مرزوق المصري، يقول إنني أنام أحيانا عن صلاة الفجر ولا أقضيها إلا بعد طلوع الشمس بسبب الإرهاق والتعب، مع أنني أضع المنبه على الوقت وعلى وقت الأذان ولكني لم أستفد منه، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت مغلوبا على أمرك عاجزا فليس عليك شيء، لأن الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كنت متساهلا صيف الليل فوضع الساعة ما يكفي، لأنه إذا سقطت مجهودا ضعيفا ما تسمع، فالواجب عليك اتخاذ الأسباب التي تعينك على القيام، بالتبكير بالنوم ووضع الساعة على وقت الفجر، وأو تكليم من يوقظك، إنسان عندك أهل يوقظونك، يجب عليك الأخذ بالأسباب. أما إذا فعلت الأسباب الممكنة واجتهدت وغلبت فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تأخرت ولا نمت إلا في آخر الليل هذا غلط منك، أنت آثم بهذا، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.